إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا المجلس 29 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب أو كتاب في أدب الطعام، باب في التسمية في أوله والحمد في آخره. الطعام والشراب والمنام هذه عادات يومية في حياة الإنسان. الإنسان بعامة سواء كان مؤمن أو كافر، طائع أو عاصي، بر أو شقي، كل الناس يأكلون ويشربون وينامون. ولكن المؤمن مميز عن غيره حتى في هذه العادات، تتحول هذه العادات اليومية إلى طاعات وعبادات يؤجر عليها، ولكن بشرطين. الشرط الأول حتى يكون الطعام عبادة والشرب عبادة والنوم عبادة هو النية. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينوي بطعامه وشرابه ومنامه طاعة الله والتقوي على ما يحبه الله من طاعته ومرضاته، مش بيأكل شهوة أو بيأكل عشان عضلات أو صحة قوية أو نظام غذائي عشان فيه فيتامينات فيطيل العمر. هذه كلها نوايا يمكن عند الغير، أما عند المسلم أنا آكل لأنني عبد لله، أمرني أن آكل وأن أشرب، فقال سبحانه في سورة الأعراف كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنحن مأمورون بهذا. الأمر الآخر لماذا آكل وأشرب وأنام؟ ليكون قوة لي على طاعة ربي، فأستعين بهذه الأسباب لطاعة الله ومرضاته. طب دي النية. الشرط الثاني أن يكون على أدب النبوة، نتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا وإمامنا وقدوتنا، وهو شفيعنا يوم القيامة بين يدي الله، وله حوض الكوثر، ونسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لكن هي بس محبة لسان؟ ألا، محبة اللسان ومحبة المتابعة والاقتداء والتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فمن شرط أن تتحول هذه العادات إلى طاعات وعبادات موافقة السنة، يعني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أبواب كثيرة سنتعلم منها كيف نحيي هذه السنن من خلال هذه العادات. الشيخ ذكر باب في التسمية في أوله والحمد في آخره. أول حديث، يعني الإنسان لما يجي يبدأ الطعام يسمي الله، وإذا فرغ من طعامه يقول الحمد لله. في حديث عليه موعود عظيم من الله على دعاء بسيط لو قاله المسلم عند الفراغ من الطعام، من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دعاء بسيط، وكلنا بناكل كل يوم نجتمع على الطعام. لو أن المسلم حفظ هذا الدعاء فقاله غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. من عمر بن أبي سلمة؟ أبو سلمة زوج أم سلمة وهو ابن عمها، أسلم في مكة. أبو سلمة هاجر إلى المدينة قبل أم سلمة وبقي مع سلمة وبقيت هي، ثم لحقت به بعد ذلك في قصة مشهورة. لما وصلوا إلى المدينة أبو سلمة رضي الله عنه توفي إلى رحمة الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انقضت عدة أم سلمة وكانت تحب زوجها أبا سلمة حبا شديدا، كان على خلق وعلى دين وتقى وصلاح، حينما فرغت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أولاد أم سلمة من أبي سلمة ربائب للنبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى ربيب؟ ربيب يعني يربى في حجره وهو ابن زوجته من غيره. تكون هذه الزوجة أرملة مات زوجها وعندها يتامى، هو تزوجها يصبح أولادها ربائب عنده، أو أنه يكون قد طلقها فحينما تطلق فيصبح هؤلاء الأولاد ربائب، معنى ربيب يعني ابن الزوجة من غير زوجها إذا كانت أرملة أو مطلقة. فعمر بن أبي سلمة كان ربيبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه، لذلك قال رضي الله عنهما يعني عن عمر وعن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ثلاثة أشياء، ثلاث آداب مهمة في الطعام. عند البدء بالطعام يسمي الله، لأن الشيطان يحضر الإنسان عند طعامه وشرابه ومنامه. وفي حديث آخر: إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. الإنسان لما يكون في سفر طويل وبعيد وسفر شاق، فهذا الدابة التي يركبها من كثرة السفر وطول السفر مع قلة العلف تصاب بالهزال والضعف. الشيطان قرين الإنسان، يحضره عند كل شيء، عند طعامه وشرابه ومنامه وعند جماعه، في كل شيء، ودخوله وخروجه وسفره وحضره. فإذا كان الإنسان دائما ذاكر لله بيحرم الشيطان من كل هذا، فالشيطان لا يأكل معه، لا يشرب معه، لا يحضر معه جماعه، لا يدخل معه في مكان، يصبح الشيطان بعيدا عنه يحترق بذكر الله، وإذا سمى الله فالشيطان بعيد. لذلك الشيطان لما لا يأكل لا يشرب يصبح ضعيف، كلما تضعف الشيطان بكثرة ذكر الله تخف وسوسته ويصبح سلطانه على الإنسان ضعيف. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يغفل نقيد له شيطانا فهو له قرين. هنا علمه أن يسمي الله عند طعامه: وكل بيمينك، والأكل باليمين سنة، ولا ينبغي الأكل بالشمال، من أكل بشماله أثم وعصى، والأكل باليمين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم إذا أكل أن يأكل بيمينه مع التسمية وبثلاثة أصابع، وكل مما يليك يعني من الطعام الذي أمامك. طبعا إذا كان الطعام لون واحد، كل اللي موجود على المائدة مثلا تمر أو أرز، فلا ينبغي أن يأكل من جهة أخرى أو من جوانب القصعة، لكن مما يليه إذا كان لون واحد. لكن إذا تعددت الألوان، هنا دجاج، هنا لحم، هنا أرز، هنا خضرة، فلا حرج أن ينقل ويحرك يده في لون آخر من ألوان الطعام. لكن هذا من الأدب، النبي عليه السلام علم هذا الغلام وهو في حجره آداب الطعام والتسمية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه الترمذي وأبو داود. إنسان شرع في الطعام وغفل أو نسي أن يسمي الله على طعامه، تذكر في أثناء الطعام أو قبل أن يفرغ، يعمل إيه؟ يقول هذا الدعاء: بسم الله أوله وآخر. وسيأتي لهذا الحديث مناسبة. النبي عليه السلام رأى بعض الأعراب كان يأكل فلم يسم الله عند طعامه، جعل آخر لقمة وقال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم عن سبب ضحكه، فقال: ما زال الشيطان يأكل معه حتى إذا سمى الله استقاء الشيطان ما في بطنه. لأن الشيطان لا يمكن يأكل طعاما ذكر اسم الله عليه، لكن خلاه في آخر لقمة وجاب من أول الآخر وقال: بسم الله أوله وآخره. فضحك صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إقرار أن الذي ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان ينسى، فإذا نسي أو غفل فذكره أحد أو سمع إنسان يسمي الله فتذكر أثناء الطعام يقول: بسم الله أوله وآخره. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. طب الشيطان بيخاطب مين؟ الشيطان يخاطب من معه من الشياطين. بيوت تذكر الله فيها لا شيطان فيها. طب دخلنا بيوتنا بالغفلة أو بالغضب أو بالزعل أو بالهموم أو بالغموم، دخلت الشياطين فأصبح هم على غم، تجد الرجل يقع في الزوجة والزوجة تقع في الأبناء والكل في حالة خصام وعراك، دخل الشيطان إما أن يفتح باب شهوات ومعاصي، وإما أن يثير الفتن والضغائن بين الجميع. بينما هذه سنن بسيطة نحن نحفظ بها ونحصن بها بيوتنا، إذا تسمع سحر أو حسد أو عين، لأننا غفلنا عن تحصين أنفسنا، فأصبح المسلم مثل البيت المفتوح الأبواب والنوافذ، كل من شاء أن يدخل فليدخل. المسلم مش هفية أو ضعيف أو أنه ترك هكذا هملا للأشرار من السحرة أو من شياطين الإنس والجن، لكن المسلم لأنه مستهدف من أعدائه. الشيطان ما يخاف من الكافر. ابن القيم رحمه الله ضرب مثال جميل، قال: الشيطان لص الإنسان، واللصوص إذا مروا على خرابة لم يبالوا بها بالا، أما إذا مروا على قصر فيه الجواهر والذهب واللؤى والتحف فإنهم يقولون: هنا مقصودنا. فالشيطان بيسرق إيه؟ قلب الكافر قلب خراب ليس فيه شيء، فهو لا يعنيه وخرب خلاص. لكن ينظر إلى قلب المؤمن الذي فيه نبضة الإيمان، التسبيحة جوهرة، مجلس العلم جوهرة، عيادة مريض جوهرة، فكل قلبه منور، كله جواهر، كله درر ثمينة لآلئ، فيريد أن يخرب هذا القلب وأن يفسده وأن يسلبه. متى يدخل الشيطان؟ إذا تركنا النوافذ والأبواب مفتوحة. أما إذا حصلنا أنفسنا بهذه الأذكار من السنة أصبح المسلم هو وأهل بيته وأهل بيته في حفاظه. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فتح الباب، العشاء جاهز، يا أخي سم الله أولا، افتح الباب قل بسم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدب ثاني، كان إذا دخل بيته سمى الله وسلم على أهله، أما يدخل السلام عليكم، وإذا كان متلطفا ابتسم ثم سأل: كيف حالكم؟ كيف الأولاد؟ كيف الزوجة؟ يعني يكون مبتسما ويدخل بالسلام ويدخل بالتسمية. هذه كلها أولا حصانة للبيت، والشيطان يكون على أبواب البيت لا يدخله. الأمر الثاني فيها تأليف القلوب، أفشوا السلام بينكم، يسمي الله ويسلم على أهله. لكن إذا لم يذكر الله الشيطان قال لمن معه: أدركتم المبيت، يعني هتبيتوا في هذا البيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. يعني أصبح الشيطان آكلا بائتا مقيما في هذا البيت الذي غفل صاحبه عن ذكر ربه. الحديث اللي معانا بقى يبين أدب الصحابة مع النبي عليه السلام وبالذات مع الكبار. أما يكون عندنا في البيت الجد الكبير ومعه أولاده وأحفاده، أو الأب، أو عندنا كبير في العائلة، أو عالم كبير، أو رجل له شأن يعظمه أصحاب هذا البيت وأهل هذا البيت، من الأدب أن يأكل هو أولا، ألا نمد أيدينا حتى يبدأ هو أولا فيقول بسم الله. الأولاد يجتمعون مع الجد ومع الأب ثم ينتظرون، إذا بدأ الأب بالطعام فكأنه أذن لهم فيبدأ بالتسمية. من أين تعلمنا هذا الأدب؟ من السنة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. شوف شدة أدبهم واحترمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول أدب نتعلمه، شدة الاحترام والتوقير والمحبة والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حضرنا معه مرة طعاما، وده بيحصل أحيانا، الموقف اللي يجي ده بيحصل، يكون الطعام موجود والكبارية بدأوا يجلسوا، يجي عيال صغيرة إما بنت وإما ولد كأنه يجري يده حط يده في الطعام ويبدأ يأكل قبل أن يبدأهم. طبعا ساعات نتغاضى عن هذا يقول لك عيل أو طفل أو لا يدري الأدب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا: وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، طفلة بنت صغيرة كأن واحد بيدفعها دفعا، هي جري هجم على الأكل، فذهبت لتضع يدها في الطعام عايزة تأكل، لقت الطعام وليس على الطفل حرج، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، مسك إيديها عشان ما تأكلش، لابد أولا نسميه. ثم جاء أعرابي، وفي رواية أنه طفل أيضا، كأنما يدفع، كأن واحد بيدفعه جاي جري على الأكل، وحط ايده على كفه يدفع، فاخذ بيده فقال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله تعالى عليه، وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها، فاخذت بيدها. فجاء بهذا الاعرابي ليستحل به، فاخذت بيده، والذي نفسي بيده، ان يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى واكل. رواه مسلم. طب احنا بنلاقي موقف زي ده ماذا نفعل؟ اذا جاء طفل صغير او طفله صغيره هم لا يعرفوا مثل هذه الاداب، اذا جاء يريد ان ياكل قبل الكبار او قبل الكبير مثل الجد او الاب، انا اخذ بيده ثم اخذ لقمه واسمي الله عليها، اقول بسم الله واضعها في فيه، لا حرج من هذا. المهم الا يبدا احد طعامنا بغير اسم الله، حتى لا يستحل الشيطان لا طعامنا ولا شرابنا. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه، ليه الإمام النووي ذكر هنا قال الصحابي؟ لأن أمية بن مخشي لا يعرفه كثير من الناس، يمكن إلا أهل الحديث، فليس صحابي له شهرة، فأراد أن يؤكد صحبته. ولا يعرف لهذا الصحابي إلا هذا الحديث الواحد، روى حديث واحد بس الأول. قال: كان صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي، يعني لم يسمي الله، غافل ناس، حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود. يفهم من هذا تأكيد التسمية عند بداية الطعام، حتى العلماء عمموا هذا في كل شيء، لابد أن نبدأ بسم الله لعموم الحديث. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني مقطوع البركة، وفي رواية أجذم. لذلك الإنسان دخل بيته يريد أن يوقد المصباح بسم الله، خلع ثيابه يريد أن يضعها، بعد ما خلع الثياب بسم الله، أراد أن يعطي شيئا لإنسان بسم الله خذ. إذا كانت حياته كلها بسم الله يطرد الشيطان، وكأنه يذكر نفسه بربه، فهو في معية ربه، كما جاء في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا أدب من أدب النبوة. تروي عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يعني طعام كف ستة، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. الأكل اللي كان بيكفي جماعة ستة، أعرابي كلوا بلقمتين. هذا معنى أن العين لها معايير ومقاييس، وأن الحقيقة قد لا تراها العين على ظاهرها. الله يضع البركة في الطعام، فالصحن الذي يكفي سبعة أو عشرة ممكن واحد لوحده يأكله ولا يشبع. المؤمن يأكل ويشرب في معي واحد، والكافر يأكل ويشرب في سبعة أمعاء. وده لاحظناه في بعض الكفار الذين أسلموا، كانوا في كفرهم يأكلون مثل البهائم، أكل نهم شهوة، وكأن بطنه لا تشبع. فلما أسلم أصبح طعامه قليل. ليس هذا الدليل مرض أو اكتئاب أو حزن، ولكن هو قال: أنا يشبعني لقيمات. كأن الإيمان له بصمة وله أثر في البركة التي يضعها الله تبارك وتعالى في الطعام بسبب ذكر الله. فكل طعام ذكر اسم الله عليه زاد وفيه بركة ونمى، وكان شفاء وعافية وخيرا لأهله، ويكفي أهل البيت، بل حتى يعطون الجيران للبركة في الطعام. أحيانا تضع طعام تقول: يا أخي هذا قليل لا يكفي، ولكن تجد أن الطعام بورك فيه، فأكل القوم وشبع أهل البيت وفاض من الطعام، حتى أنك تتصدق بفضوله. ده شيء شفناه بعيوننا، بينما بعض الناس يجيب طعام ويعمل عزومة ويقول لك الطعام لا يكفي. لأن الذين أكلوا إما أكلوا بشهوة وإما أكلوا بغير اسم الله، كهذا الأعرابي جه من غير ما يسمي، فالأكل الذي يكفي ستة أكله بلقمتين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي. يعني قال بسم الله لو وضع الله البركة في الطعام فكفت كل هذا الجمع. أبو أمامة رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته يعني إذا انتهى من الطعام قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. انظر إلى العبودية. الحديث رواه البخاري في الصحيح. العبودية تنضح من خلال الألفاظ والكلمات. الذي يأكل يستشعر نعمة الله في هذا الطعام. والله حتى رغيف الخبز بعض العلماء تتبع قال أنه يعمل في بعض الأطعمة 100 يد قبل أن تصل إلى الإنسان. الذي بذر البذرة والذي سقاها والذي رعاها والذي سمدها والذي حصدها والذي درسها والذي غربلها والذي عجنها أو طحنها ثم عجنها ثم خبزها ثم حملها ثم من يد إلى يد إلى يد حتى تصل للإنسان رغيف الخبز. لذلك تعظيم اللقمة وإن دقت ما نرمي شيء في المزبلة. نحن نخاف أن تسلب منا النعم إذا لم نشكرها بالحفاظة. حتى والله اللقمة فقد يأتي على الإنسان يوم لا يجد هذه اللقمة. قال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. هذا ليس من باب البخل ولكن من باب تعظيم النعمة وهو أدب نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان لما يأكل كأنه فرحان. بعض الناس تعطيه أشياء وبعدين تجي تسأله كيف الحال يقول لك ماشي. يا أخي احمد ربنا كل الحمد لله. كثير ما تسمع الشكوى كان فين وبقى فين. يمكن كان يأكل الخبز أو يأكل الدجاج مرة في الأسبوع. الآن الدجاج على موائد الفقراء يوميا ويأكل اللحم. غيرنا لا يأكل اللحم إلا مرة في العام وبرغم هذا لا تسمع منه إلا الشكوى والظروف والأحوال. يا أخي أين الحمد؟ الله يحب أن يسمع من عبده الحمد وأن يرى من عبده الشكر. لأن عدم الحمد وعدم الشكر معناه أنه أعمى عن النعم ما هو شايف نعمة كأنه لا يرى نعمة. مثل عندك خادم في البيت أو ابنك كل ما تعطيه وتسأله كيف الحال قلها ماشي. كل ما تعطيه وتغدق عليه جبت له ملابس أعطيته أموال كيف الأحوال يعني أهل الأمور. يا أخي قل الحمد لله. لكن إذا الولد إذا أعطيته عطية وقال جزاك الله خيرا يا أبي نحن في خيرك الله يجزيك الخير الله ما يحرمنا منك الله يطول لنا في عمرك الله يبارك لنا فيك بالله عليك هذا يسعدك ولا لا يسعدك ويحرك فيك الرغبة أن تعطي زيادة ولا لا. هو شأن بيشرح صدرك لأن وجدت عنده قبول لهذه النعمة وتقدير لهذه النعمة وشكر لها. إذن هو يشرح صدرك أن تعطيه المزيد. إذا رجعنا للآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله يحب أن يرى من عبد هذا الفرح والسرور. أعطاك أي نعمة حتى لو كنت في بلاء. جاء بلاء في الولد أو في المال أو في التجارة أو في النفس ولكن تقول ماذا الحمد لله احنا في نعمة وتبقى فرحان وتقعد تكرر هذا. الله يحب أن يسمع منك هذا والملائكة تسمع وتسجل الحمد لله احنا في نعمة كبيرة برغم انه في بلاء شديد. الحمد لله غيرنا في بلاء أشد يقيس نفسه على من هو مبتلى أشد منه يقول الحمد وبعدين ينظر للنعم. إذا ابتلي مثلا ضاعت تجارته ضاعت أمواله أو أحرق بيته يقول الحمد لله إن الأولاد ما جرى لهم شيء. شوف النظرة. لكن لما ينظر نظرة أخرى اتحرق بيته يقول إيه النحت ده حد قر علينا حد نظر إلينا اشمعنى البيوت الثانية ما احترقت لماذا بيتي. انظر إلى النظرة نظرة المتشائم اليئوس ونظرة الشاكر العابد الراضي القنوع الذي رضي بالله ورضي عن الله. نظرة غريبة ونظرة عجيبة بين النظرتين. المؤمن دائما نظره للعطايا وغير المؤمن أو من في إيمانه ضعف نظره للبلايا ما يشوف غير البلوى لكن ما يشوف النعمة والعطية من الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أكل أكله فحمد ربنا يشوف الثناء على الله الحمد لله كثيرا طيبا. شوف يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يكثر من ألفاظ الثناء والدعاء على الله إلى الله والله أهل الثناء وأهل المجد وأهل الحمد والتمجيد والتوحيد جل وعلا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. يعني الله يكفينا والله يغنينا ونحن فقراء إلى الله، ومهما كان عندنا من نعم وأطعمة وألبسة اشتريناها بدراهمنا وأموالنا، فالفضل من الله وإلى الله. من اللي أعطانا هذا؟ ربنا. ولولا الله من أين نأتي بالطعام والشراب والأموال؟ فالفضل من الله وإليه. هذا الدعاء اللي احنا قلنا ريت نحفظه، الذي يقوله إن شاء الله بعد الطعام يغفر له ما تقدم من ذنبه. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود والترمذي. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، رغم أن الظاهر أنا ذهبت إلى السوق واشتريت الطعام بأموالي ودراهمي وجئت به إلى البيت، برغم كده بقول الله أطعمني والله رزقني. طيب كيف هذا؟ قال من غير حول مني ولا قوة. ذكر طريقين لتحصيل الرزق. الطريق الأول هو القوة، فالقوي يأخذ الطعام بقوته الظاهرة، وإما بالحول يعني بالحيلة، والحيلة هذه للضعيف يتحايل لتحصيل رزقه. إذا نحن لا بالقوة ولا بالحيلة أطعمنا أنفسنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا يعلمنا اليقين أن نعيش بالتوكل والتوحيد الخالص مع الله بقلوبنا، وإن كانت أبداننا ظاهرا في الأسباب. ودي حقيقة اليقين. اليقين مش معناه بطالة أو تواكل أو تواني أو كسل أو دروشة كما يقولون، لا، البدن في السبب والقلب مع المسبب. هو يشتري الطعام ويشتري الثياب، يلبس الثياب التي اشتراها بدراهمه، ويأكل الطعام الذي اشتراه بدراهمه. ولكن حقائق الإيمان الغيبية يراها القلب أن هذا من مين؟ هذا من الله، الله هو الذي أطعمني وهو الذي كساني. لذلك في زيادة رواها الإمام السيوطي في الجامع الصغير متعلقة بالثياب أيضا، والحديث رواه عن أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يمكن الإنسان يذكر في الطعام، لكن اللبس، واحد اشترى كندورة أو دشداشة جديدة أو طقية جديدة أو اشترى حلة جديدة، قل من الناس من يتذكر هذا الدعاء. ما يجي يلبس وينبسط ويصر أنه أصبح في ثياب جميلة والناس يرونه فيها، أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة. إذا قال هذا الدعاء هنيئا له يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نأتي على باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل شيء ما تعبش الطعام، حتى لو كان التمر رضيء بسيط ما تقولش هذا التمر، لا، قد يأكله غيرك فلا تعيب نعمة الله عز وجل. إذا تشتهيه كله، إذا ما تشتهيه ما تأكله، ما تعيبه حتى إن كنت لا تشتهي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم كره طعاما؟ نعم، في بعض الأطعمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكلها، مثل الضب. الضب معروف في جزيرة العرب، حيوان مثل البرص كبير هكذا، وهو مباح أكله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأكله. وقيل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل الأرنب. لماذا ما أكل الضب؟ ما نهى عن أكله تحريما وقال: أجد نفسي تعافه أو لا أعرفه في أرض قومي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن أكله لأنه كرهه، ولكن لأن النفس تعافه. بعض الناس قد يعاف في بعض الأطعمة، لا حرج، لأن الطعام كله مباح. إذا تعاف هذا كل هذا، لكن لا تزمه ولا تكرهه، لأنه نعمة من نعم الله علينا، وقد يأتي يوم لا نجد إلا هذا. طب في موضوع نسمع النعمة الأدم الخل، نعمة الأدم الخل، الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الخل، والخل كأدم، الخل أصلا يعني شراب يشرب، والخل عبارة عن سائل. طب الإدام معروف أنه هو الغموس، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الأدم اللي هو الخل سماه أدما؟ لأن الطعام يطلق على كل ما يطعمه الإنسان مأكولا أو مشروبا. والدليل لما جاء في قصة طالوت وجالوت: إن الله بعث لكم طالوت ملكا. طالوت لما قال لجنوده: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، إذن سمى الشرب إيه؟ طعم من الإطعام، من الطعم. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا دليل المسألة. إذن يطلق على الشرب كمان طعام. إذن الطعام على كل مأكول ومشروب. جابر رضي الله عنه قال: إن النبي عليه السلام سأل أهله الأدم، عنده خبز يريد إدام بأبي هو وأمي، يا علي يوم ما عنده غموس غير الخل، هل زعل؟ اكتئب نفسيا؟ هل شعر أنه مظلوم ومهضوم؟ بعض الناس بيفتخر يقول لك: احنا يعني الحمد لله ما بننامش من غير عشاء. والله كان في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أشهر لا يوقد نار ما عندهم طعام إلا الأسودان، التمر والماء. وكان خير البيوت وأفضل البيوت. فقالوا: ما عندنا إلا خلج. فدعا به فجعل يأكل ويقول: شوف كيف يشكر النعمة، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. والحديث رواه مسلم في الصحيح. الآن بعض الأولاد أبنائنا أو بناتنا تعطي بعض الأطعمة، لكن ما في غير البيت، في البيت غير هذا، ما في في البيت غير هذا. والله حتى لو كان خبز جاف نحن نعلمهم شكر النعمة وإن دقت، ولا نكره النعمة ولا نحقر من شأنها. طيب، اللي يحضر طعامه هو صائم. ساعات بيحصل عزومات، بعض الناس يعمل لك عزومة فيجمع الناس كلها فييجوا كلهم وفيهم واحد صائم، ما الحكم إذا كان صائما بين مفطرين؟ دعي إلى طعام ولازم يكون موجود كطعام الوليمة. الوليمة على فكرة غير بقية أنواع الأطعمة. الوليمة اللي هي وليمة العرس، إذا دعي الإنسان إليها يجب عليه التلبية وإلا عصى وأثم، وليمة العرس بالذات. لكن أي وليمة أخرى عنده ضيوف أو جامع ناس أو كذا، أنت بالخيار تحضر أو لا تحضر. وإن كان الأفضل الحضور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي دعوة الطعام. طيب، لو إحنا دعينا الناس فيهم واحد صائم ماذا نفعل وهو ماذا يفعل؟ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني يدعو، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن شرعا معناها أعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، اللي هي الصلاة بتاعتنا اللي فيها قيام وركوع وسجود وقراءة ودعاء إلى آخره، ده شرعا. لكن لغة الصلاة معناها إيه؟ صلي عليهم يعني ادعو لهم، فالصلاة معناها دعاء. قال: فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لأهل البيت، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. يعني إذا كان صائم لا يريد أن يفطر يدعو لأهل البيت. طب إذا ألحوا عليه، عندنا نوعين: إما صيام الفرض وإما صيام النفل. في صيام الفرض زي ما يكون يقضي رمضان أو عليه يوم نذر فيقضي هذا النذر من الصيام، وهذا واجب، فليس له أن يفطر ويبين عذره. لكن إذا كان صيام نفل ووجد أن في إفطاره سرورا يدخله على قلب أهل البيت، من السنة أن يفطر، وبعد ذلك أراد أن يقضي هذا اليوم أو لا يقضي. وجاء كذلك في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى يطعم يعني يأكل. أحيانا نروح عزومة، اللي دعانا دعا خمسة، واحد في الطريق لأن رايحين جه معانا، نعمل ايه؟ شوف ادب النبوه، بعض الناس تعمل عزومه له هو، فياتي ويروح مكلم قرايبه واصحابه واصدقائه، انت عزمه هو، فتلاقيه داخل بعشره معاه، او جاي ومعاه الخدم والموظفين اللي عنده. هذا من سوء الادب وليس من ادب النبوه. لما يدعوك لوحدك يبقى انت لوحدك. اذا دعاك انت قلت: هل حرج ان اتي بابي او بابني او باخواني او باقاربي او بكذا؟ اذا دعاك فبها ونعمت، لكن ليس بسيف الحياه. اما اذا دعاك انت وحدك معنى ذلك انه صنع طعاما لعدد محدود، الا ان يعلم ان صاحب هذا البيت يسر بالضيوف ولا يكره. لكن اذا ما يعرف هذا عنه اذا الدعوه تكون خاصه. والدليل أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معه أربعة وهو الخامس، فعمل طعام لمين؟ لخمسة، خامس خمسة. فتبعهم رجل وهم ماشيين، واحد عرف أنهم رايحين عزومة في أكل مشي وراه، فلما بلغ الباب، باب الرجل اللي هو عامل الضيافة أو العزومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال فيها أدب وأدب راقي، أنت دعيتنا احنا ما دعيتوش هو، هو جه تبعنا، زي ما كنا قاعدين في المسجد ودعانا رجل لضيافة، ليس من الأدب أن أذهب هكذا، قد لا أدعى أنا فكيف أذهب، بالذات الطعام إذا كان ليس طعام عام ولكن طعام خاص في بيت أو في مضيفة، فلا ينبغي أن يذهب الإنسان بغير دعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب، أنت دعيتني أنا وخامس خمسة، أو إحنا خمسة، هذا السادس تبعنا، فوقف على الباب الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل، الأول يأخذ الإذن، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. ونتعلم من هذا الحديث أن يجوز للإنسان إذا دعا قوما أن يحدد عددا معينا، ويجوز للرجل أن يتبع المدعوين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الرجل لكن استأذن له صاحب البيت، وهذا من باب تطيب خاطره. آخر حديث أو آخر باب معنا إن شاء الله، باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. الحديث ذكرناه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. كان بيأكل بالشمال، ودي عادة دلوقتي يقول لك التطور أو الإتيكيت، وهذه عادة من أمرنا بمخالفتهم وليس بمتابعتهم، هم ليسوا قدوة لنا، وإنما المسلم هو القدوة. ونبشركم، نحن كنا في رحلة قبل رمضان إلى الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وبعض البلاد، وجدنا أن المسلم حينما يظهر شعائر الإسلام هو الأرقى وهو الأعلى وهو الأفضل وهو الأكرم، بل إنهم الآن يتعلمون بعض عادات المسلمين لما وجدوا فيها من الرحمة ومن الأدب الراقي. هم ليسوا قدوة، بل بعض الناس كان يعمل في مغسلة فأسلم بسبب ملابس المسلمين، قال الملابس اللي بيجيني من الكفار كلها وسخة، ظاهرهم النظافة، الشعر الأصفر، العيون الزرقاء، والبشرة البيضاء، لكن في بواطنهم لا يتطهرون من البول والغائط. تخيل واحد بقاله 30-40 سنة ما استنجى مرة واحدة، كيف يكون حاله؟ ما يغتسل من الجنابة، كيف تكون ريحته؟ ده الإنسان مننا والله إذا قام جنبا لا يستطيع يكلم أحد ولا يخرج من بيته إلا إذا تطهر. فهؤلاء ظاهرهم جميل ولكن بواطنهم خبيثة، والأخبث هو باطن الكفر. فأنا عندي مغسلة، كم بيجيني ملابس المسلمين للغسل؟ ألاقيها نظيفة جدا، يعني ما تحتاج حتى الغسيل، بينما ملابس الآخرين كلها قذرة وسخة وفيها نجاسات. فلما سأل: من هؤلاء ولماذا تأتي نظيفة؟ قالوا: هؤلاء مسلمون. فبدأ يسأل ويبحث عن الإسلام فأسلم بسبب هذا. الآن عندهم أوتوماتيك، الآن مغاسل أوتوماتيكية عامة، لكن قبل هذا رجل أسلم بسبب هذه الصفة أن المسلم نظيف. فالرجل بيأكل بشمال يقول له: كل بيمينك. قال له: لا أستطيع. تكبر، زي بعض الناس يتكبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول دعا عليه، برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد، وهذا أمر بالذات أمر مندوب، تأكل باليمين ولا بالشمال، يعني أمر فيه ندب ليس على الفرضية الحتم، وإن كان بعض العلماء قال بالوجوب، لكن أمر ليس كترك الصلاة مثلا، أو أمر ليس كترك شعيرة من الشعائر المفروضة الواجبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا استطعت. دعا عليه، قال: ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم، يعني شلت يد الرجل، ما استطاع أن يرفع يده. لماذا؟ لأنه تكبر على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وعن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة، يعني عام جدب وقحط، مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، أما يكون التمر موجود نهى عن القران بين تمرتين، يعني ما تخدش تمرتين مع بعض مرة واحدة، أو في مشمش أو في أجاق أو في تفاح أو في أشياء عنب أو زيتون، من السنة ما تخدش اثنين مرة واحدة. لهذا يدل على الشرع ويؤذي مشاعر الآخرين أنك تأكل أكثر منهم، لكن من الأدب تأكل واحدة واحدة. وقيل معنى القران لا تضع النوى مع الثمار في طبق واحد، تأكل تمر والناس يأكلون معك، ما تخدش التمرة وبعدين تيجي بالنواة تضعها في نفس الطبق الذي فيه التمر، هذا ليس من أدب النبوة ولا من الأخلاق. من اللي علمنا الأدب الراقي ده؟ كله في السنة، هذا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا تعلمناها وأحييناها قلنا للناس بالفخر عندنا أعظم نظام وأعظم أدب، وهذا الأدب تعلمناه من حبيبنا وشفيعنا. فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.